فالمضطرب في كتب المصطلح يحتاج إلى تغيير تعريفه. طب ليه؟ قال لأنه هو بيقول إذا لم يمكن الترجيح حصل الاضطراب. نص ابن الصلاح كده، ونص حبيبنا العراقي إمام الحفاظ كده. ابن حجر أما اشتغل على البخاري ولقى إن تطبيق الحكاية دي ممكن تعل اللي في الصحيح، قال لك لا. طب ما نروح للعلاء. قال طب هو العلاء ما هو شيخ ابن العراقي. قال ما هو مش كل التلامذة بتاخد كلام الشيوخ. العلاء لما جاي يتكلم في المضطرب لطشت معاه، تقول يبقى انت قاعد وترجم في الناس ولطشوا ولطشوا. لا مش كده. هو ميت سنة 761، يعني كان ابن الصلاح عرف المضطرب ومات، فأصبح تعريفه ده ظبط مخاخ ناس من أول العراق لغاية ما تروح المحيط الأطلسي. فكون العلاء يبقى في فلسطين في بيت المقدس وتصيبه الربكة، أنت ما تقولش لخبطت معاه. قالوا ما إيه؟ قال هو أول ما اشتغل اشتغل حديث القلتين، فجاي يشتغلوا على تعريف المضطرب لقي انه هيضعف جميع الطرق، فقال لا ده فيه وجهين مختلفين في حديث القلتين وراوي كل منهما مساوي للآخر في درجة التوسيع. طب وهتعمل ايه انت؟ قال انا اصحح الوجهين وعلل التصحيح بتساوي المختلفين. طب ما انت كاتب، هو عامل كتاب في احاديث الاحكام مفقود ومقدمة ابن حجر نائل منها كتير في النكت بتاعته، فبدل ما ينقل كلامه ده في الحديث المعلول نقله في الحديث المضطرب، فأصبح الوقت أنا ما بدرس عم الشيخ مصطفى بقول لهم إن المضطرب داخل معانا، فيقول لك هيجي فيه أسئلة. هيجي فيه أسئلة ونخش بقى في لا ينجح ولا يسقط. فأصبح إحنا عايزين نضيف إنه إذا تساوى الوجهان صح الحديث من الطريقين وذهبت العلة. السخاوي بقى حبيبك اللي هو ده اللي أنا بعتب عليه، هو أول واحد أما جاي عرف المضطرب دخل حكاية الجمع الوجهين دول. قال إنه يبقى الحديث مضطرب إذا لم يمكن الجمع، الجمع ولا الترجيح، فراح حاطط الجمع زيادة على ابن الصلاح وبنت الصلاح وكل اللي عرفوا المضطرب قبل كده. لكن ما يقولش أنا جبتها منين، لأنه هو أصلا واخده من شيخه. فعاد بعد الوقت احنا بنعمل التصفيات. يا دكتور ايه هندخل احنا بقى اما نيجي نعرف المضطرب للطلبة، نقول التعريف ده ناقص وتعريف السخاوي اكمل التعاريف، لانه قال انه ايه اذا يكون الحديث مضطربا اذا لم يمكن الترجيح ولا الجمع. لأنه إن أمكن الجمع زال الاضطراب. اللي أنا جبته كرجل طالب علم جبت كلام العلاء من رسالة له في حديث القلتين، لأنه ما ينقله الحافظ ابن حجر عن العلاء في المعلول والمضطرب متعارض، لأنه في المضطرب نقل ان تساوى صح الوجهين، وفي المعلول قال ان هما اذا لم يمكن الترجيح يعلل الحديث، فأصبح للعلاء في نكت الحافظ ابن حجر بالنسبة للحديث اللي عليه خلاف على الراوي له قولان: قول بالترجيح أو الإعلال، وقول بالتصحيح للوجهين وعدم الإعلال. ده هو عمل تصحيح الوجهين في الفتح أكثر مما رجح، أكثر مما رجح. وأصبحنا احنا دلوقتي كطلبة علم محتاجين، هو في رسالة لواحد من الباحثين رحمة الله عليه اسمه الشيخ نادر، وخريج الجامعة الإسلامية، وكان عامل قرائن الايه الترجيح، فهو الرسالة كان هو انا كلمته مرة واحدة في التليفون قبل ما يموت، اللي جابها لي زميل له كان هنا، وسبحان الله هو رخل توفي في احداث ليبيا دي. فانا هم قالوا لي قدم الكتاب، الراجل اللي هيطبع الكتاب بتاع رشدي قال لي ما قدمتوش ما طبعوش يا ابني ما فيش، قال لا، فقلت اقدمه يا واد عشان خاطر ان ده بيقدم رؤيه، لان احنا اللي حابينه ينعل ينرجع. فقلت له: طب يا نادر، ما دام انت عندك باب كامل فيه الجمع بين الوجهين، ما خليتش عنوان الرسالة بين الترجيح والجمع ليه؟ قال لي مرضوش. هم مرضوش ليه؟ لأن داخلين في العيلة الجداد، وكل اللي يشتغل في العيلة الجديد يفضل معذرة يعني يلطش شوية، ما دام هيشتغل بإيده يعني يجيب الراوي ويقول له عله أو ما تعله، لكن يقول كلام أقول لك أنا أربع مجلدات. فلما هو اشتغل طلع الباب الثالث ده بتاع الجمع هو أطول الأبواب الثلاثة بتاع الرسالة، واضطر الحافظ ابن حجر أنه هو يدرس حكاية تصحيح الوجهين أولا يعني دفاعا عن حياز صحيح البخاري، ثانيا تأكيدا لكلام العلاء اللي هو ما قدرش يرجحه في النقل. فكان التقديم اللي قدمته أنا أنه العلاء مدام طبق تساوي الوجهين يبقى هو يميل إلى تساوي الوجهين. هو له قولان يا دكتور مصطفى موجودين في النكت، بس يعوز اللي يقرام يكون شرب حاجة قبل، احنا بنشرب، هيطلع ان العلاء له قولين في نكت ابن حجر، واحدة بالترجيح فقط وواحدة بالجمع، ويقول بالنص: إنما يطرد الجمع عند تساوي الوجهين. فلما يقول يطرد تبقى قاعدة ولا تبقى كلمة؟ لكن لما قال يطرد دي ما قالهاش ولا في المعلول، عشان الناس بتذاكر يا دكتور محمد، الناس بتذاكر بالشبر، لا، انت تذاكر الموضوع بمفرداته يا رب تتنطور في خمس مواضع، انت تدور وراهم يا شيخ عمرو، يقول لك طب ما جمعهمش هم ليه؟ يقولوا لا ما نجمعش هم مش شغالين عندك. ده هو اصلا فتح عليهم في وقت فقالوا. فمتى قال الحافظ ابن حجر انما يطرد الجمع اذا تساوى الوجهان؟ في تعريف الحديث الصحيح اللي هو لا له دعوه بالمعلول ولا له دعوه بالمضطرب. الله، طب ما يدعينا هنا، قال انت بقى اللي تنقله. لكن ابن حجر قد القضاء يشتغل عندك انت، انت اللي تشتغل عنده. خلاص يا مولانا. ولما تواصلت انا مع اخواننا او ابنائنا الافاضل لهم طلاب مدرسه العلل كده، قالوا احنا عملنا في علل الدار قطني رساله للمواضع التي صحح الامام الدار قطني فيها الوجهين، عشان يبقى انتوا تجيبوا الكلام ده من العلاء. طب ما توصلوا للدار قطني. قال ما هو الدار قطني ما يتكلمش بلغتنا احنا، الدار قطني عايز واحد عالي شويه، لكن العلاء على قدنا، جاب الوجه وجاب العله وكده وقال الوجهين يصح لتساويهم. لكن الدار قطني صحح الوجهين ولا اقولكش لتساويهم؟ طب امال ايه؟ قال انت بقى اللي تثبت بالدراسه التفصيليه ان هم متساويين ولا لا. واثبات التساوي، انا بتكلم هو عربي، اثبات التساوي بالنقل من اقوال العلماء في الراوي سهل، لانك هتقش يقول لك ثقه وثقه، بابة واحدة، خلاص. فانت ما عليك الا ترص. امتى بقى يعرق جبينك؟ اذا هو قال لك عبد الرزاق كذا كذا كذا كذا كذا كذا، وراح جايب واحد تاني يماني وجاب لك فيه الاقوال ولا قال لكش زي بعض، اصبح عليك انت انك تمسك الكلام اللي اتقال وتوزنه على المراتب، مش على المخدات، لا على المراتب، عشان تخليهم يطلعوا زي بعض او متقاربين. ادي اللي ايه اللي ولذلك الشيخ نادر رحمه الله عليه كان يختلف مع ابن حجر. ليه؟ لان ميزانه هو للمراتب مش زي ميزان ابن حجر. فيعوزك انت بقى انك انت تقول لا دي الكلمه دي جت كده، والراجل ده ما اتجمعتش الاقوال فيه وكده، لحد ما تبص تلاقي ان معمر بن راشد ده يتحول الى انه اذا روى عنه هو واحد في البصره يبقى مما اخطا فيه. فاذا الكلمه اللي هنا التقسيم اللي احنا عايزين نضيفه انه اما ان يترجح المتفرد بالاحفظيه عند الخلاف، والاحفظيه وما يساويها من وجوه الترجيح اللي هو العراق وصلها الميه، او انه هم يتعادلوا اللي هو لا كلم فيها النووي ولا الامام ابن حجر طبقها، ولكن في المصطلح ما برزتش كويس عنه. هو قالها في المصطلح انما يطرد في المبحث الصحيح الجزء الاول صفحه 383 تقريبا، انا مؤيد الصفحات يعني. انما يطرد الجمع إذا تساوى الوجهان.